إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة الثالثة من محاضرات هذه الدورة في رد موقف العقلانيين من السنة النبوية المطهرة. وذكرت أيها الإخوة في المحاضرة الماضية نماذج من كلام ومواقف المدرسة العقلانية القديمة من معتزلة وغيرهم، وردود علماء الإسلام عليهم. واليوم أذكر موقف المستشرقين واليهود والنصارى من هذه المدرسة، وكيف أنهم يفيضون عليها هالات التقديس والإكبار والثناء تشجيعا لهم على الاستمرار في غيهم وضلالهم، وكيف أنهم يؤزونهم أزة، وبالتالي يظنون أنفسهم على شيء. وبئس العالم الذي يثنى عليه بالباطل، وبئس العالم الذي ينتظر مدحا من المجرمين ومن المشركين ومن المنافقين ومن أعداء الدين. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حذرنا من دعاة أبواب جهنم، وذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ بن جبل، لما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: هل بعد ذلك الخير من شر يا رسول الله؟ فقال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه في النار. قال: يا رسول الله، هل هم منا؟ قال: إنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم اندسوا بيننا وليسوا منا، لتحطيم بنياننا من الداخل، ويعملون في عقيدة هذه الأمة، ويعملون في بدن هذه الأمة عمل الأرض في الخشب. فهم يعني هم المنافقون، هم العدو حقا، علينا أن نحذرهم. هم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، إنما أخاف عليكم الأئمة المضلين. وهم الذين أشار إليهم ربنا بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فيفرح هؤلاء المعتزلة الجدد العقلانيون بثناء اليهود عليهم والمستشرقين، وهذا في الحقيقة ليس شهادة لهم بل شهادة عليهم، هذا رصيد عليهم وليس لهم. وهذا في الحقيقة إذا أحبهم هؤلاء الأعداء فهذا دليل انحرافهم، وهذا دليل أنهم ليسوا على الجادة، وهذا دليل على أنهم تشابهت قلوبهم، وأن المرء يحشر مع من أحب. فهؤلاء المشركون من أعداء الدين كاليهود والنصارى يعني فرحوا بهذا المنهج وفرحوا بهذا الفكر وفرحوا بهذه الاتجاهات وهؤلاء النوابت الذين ظهروا في الإسلام لطعن الإسلام وتدمير الإسلام من الداخل. فهذا يعني أحد الغربيين واسمه ستاينر أو شتاينر يقول يطلق على العقلانيين يطلق عليهم المفكرون الأحرار في الإسلام، يصفهم بأنهم إيش؟ المفكرين الأحرار في الإسلام، يعني بمعنى أنهم انطلقوا من القيود الإسلامية وتحرروا من التبعات الدينية وبالتالي يعني أخذوا حريتهم بأيديهم. وهؤلاء وله كتاب بهذا العنوان يثني على يعني أصناف من هؤلاء المنحرفين. وآخر اسمه آدم ميز وآخر اسمه هاملتون يثني عليهم بأنهم دعاة الحرية الفكرية والاستنارة، دعاة الحرية الفكرية والاستنارة. وهذا كبير المستشرقين في هذا العصر اليهودي الخبيث جولدزيهر يقول مثنيا على هذه المدرسة العقلانية التي تنكرت للنصوص الشرعية وحكمت الشريعة للعقل، يقول وسعوا معين المعرفة الدينية، يصفهم فيقول إنهم وسعوا معين المعرفة الدينية بأن أدخلوا فيه عنصرا مهما آخر قيما وهو العقل الذي كان حتى ذلك الحين مبعدا بشدة عن هذه الناحية، يشير إلى ما كان عليه السلف الصالح وخير القرون وأنهم أبعدوا العقل. والله ما أبعدوا العقل، ولكنهم جعلوا العقل دليلا إلى النقل ولفهم النقل ولفهم الشريعة، ولم يجعلوا العقل هو الذي يحكم على الشرع وعلى الغيب وعلى صفات الله، هم أحسنوا استخدام العقل، فلم يجعلوا العقل في صدام مع النقل كما يريد هؤلاء يريد للعقل أن يكون صنما وأن يعطل شريعة الله وأن يعطل دين الله. فهذا فيه اتهام لكل سني متبع، لكل عالم متبع للدليل، متبع لقال الله، قال الصحابة، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. فلهذا يقول الزمخشري عليك بسلطان العقل ودعك ما يقال عن فلان عن فلان، يعتبر أن العقل هو السلطان المتبع وهو السلطان المطاع، وعليك أن تطيع هذا السلطان وتتنكر لروي عن فلان وحدثنا فلان عن فلان، يعني السنن والآثار. وآخر يهودي فرنسي، وانظروا إخواني أكثرهم يهود، فهذه مؤامرة يهودية. فاليهود حاولوا أن يدمروا ديننا، عبثوا بديننا منذ القديم، منذ ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ورسولا وهم ناصبه العداء، فحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، مرة حينما حاولوا إلقاء حجر الرحى على رأسه، وثانية حينما وضعوا له السم في ذراع الشاة لقتله وتسميمه، وثالثة حينما سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي وضعوا له السحر، فكان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يصنع الشيء ولا يصنعه. طبعا هؤلاء العقلانيون والمعتزلة وأفراخهم ومخانيثهم ينكرون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، لأنهم يظنون بزعمهم أن هذا طعن في الرسالة، وليس ذلك طعن في الرسالة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سحر إنما سحر الجانب البشري في حياته، لم تسحر الشريعة، يعني لم ينسى شيئا أمر بتبليغه، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم، لم ينسى شيئا أمر بتبليغه فضاع، وإنما لكون بشر صلى الله عليه وسلم كان يؤثر فيه السم ويؤثر فيه السحر، وكان صلى الله عليه وسلم تؤثر فيه الأمراض، تصيبه الشقيقة فيعصب رأسه، وكان صلى الله عليه وسلم ربما يسقط عن الدابة تصيبه الجراح، ربما تصيبه الحمى الشديدة فينام في الفراش، فهو بشر صلى الله عليه وسلم كسائر البشر. فهذا يهودي آخر فرنسي، وهو مخترع مذهب الوجودية، ومخترع يعني هو مؤسس مذهب الإلحاد في هذا العصر، يقول ما دام البشر يؤمنون بالدين فسيظل يقع على اليهود تمييز مجحف، لأنهم يتذكرون قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويعملون بمبدأ البراء والولاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويتلون قول الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهم إذن يكون عندهم ولاء وبراء، ويعرفون أن صراعنا مع اليهود ليس صراع تراب وصراع حدود، وإنما صراعنا مع اليهود صراع عقيدة وصراع وجود. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، أن صراعنا مع اليهود ليس صراع قضية محصورة في قضية حدود ونهر وتراب، إنما صراعنا مع اليهود عداء قديم، وأنهم لا يريدون لنا الخير، وأنهم لفقوا مذاهب كثيرة فاسدة لطعن الإسلام من الداخل. ويكفي أن عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري هو مؤسس مذهب التشيع من أوله إلى آخره لهدم الإسلام. فهذا الخبيث المستشرق أو هذا اليهودي الخبيث يقول ما دام البشر يؤمنون بالدين فسيظل يقع على اليهود تمييز مجحف. ولهذا يعني في كل دارس عن الماسونية يعرف أن الماسونية من شروطها أنك تتخلى عن الدين، ما يكون عندك انتماء لا لدين ولا لوطن، وإنما يكون انتماءك وولاءك لهذا المذهب اللي هو يخفي وراءه اليهودية والصهيونية. فهذا الخبيث يقول فسيظل يقع على اليهود تمييز مجحف على اعتبار أنهم يهود، أما إذا زال الدين من الأرض وتعامل البشر بعقولهم فعقل اليهودي كعقل غير اليهودي، ولن يقع عليهم التمييز المجحف. انظر إخواني، إذن هذه هي حقيقة، ما هي هذه ثمرة يعني وجود هذه المذاهب وهذه الفرق الضالة، إنها تحقيق أغراض اليهود يعني إلغاء الفوارق وإلغاء العداء العقدي بيننا وبين اليهود حتى نصبح وإياهم سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فإذا حينما نرى هؤلاء يثنون على تلامذتهم، ونرى التلامذة والتلاميذ يثنون على أسيادهم ويثنون على معلميهم، فإننا لا نعجب ونعلم أنهم من بالوعة واحدة خرجوا، ومن مستنقع واحد رتعوا، وأنهم كلهم يشتغلون لخدمة هدف واحد، وهو تدمير الإسلام وتدمير التوحيد وتدمير هذا الدين وخدمة اليهودية العالمية عياذا بالله. نريد أن الآن أن نقف مع العقلانيين الجدد، العقلانيين الجدد الذين هم في الحقيقة أفراخ المعتزلة القدامى. وهناك طبعا ذكرنا كيف أن المشركون والكفار والعلمانيون والليبراليون والمنافقون يثنون على هؤلاء ويصدرونهم على أنهم أهل الفكر والتنوير، ولأنهم أنهم هم العاملون بالإسلام الصحيح، وأنهم يأخذون بروح الإسلام، وأنهم هم أهل الوسطية والاعتدال، وأنهم يعني متنورين ويستوعبون الآخر. لم يكتفوا بهذا الثناء وبهذا التبجيل وبهذا التصدير، بل صدروهم في الفضائيات وفي المنتديات وفي المؤتمرات، فتراهم هم الذين يعني ينظرون ويتكلمون، وتراهم هم الذين يعلو صوتهم في المنابر الدولية وفي الفضائيات وفي المحافل وغير ذلك، بينما نجد أن العالم الرباني يهمش ويحارب وتشن عليه الحملات المسعورة، وينفر الناس والعامة عنه باسم التشدد والأصولية والرجعية والتزمت وتكفير المجتمعات وغير ذلك، وكلها افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان. فمن هؤلاء على سبيل المثال، وهم في الحقيقة جيش عرمرم، هم يعني من الكثرة بحيث لا نستطيع أن نحصيهم، ولكننا نذكر نماذج منهم في الحقيقة. من هؤلاء الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد عبده هذا يعني اللي هو تلميذ جمال الدين الأفغاني، فهذا رجل من هذه المدرسة العقلانية. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول: اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا. وهذا كلام مش صحيح. على ماذا اتفقوا؟ قال: اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا ممن لا ينظر إليه، يعني ناس شواذ، ناس لا قيمة لهم، الذين خالفوا هؤلاء الذين اتفقوا على ماذا؟ على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل. أول شيء يعني لم يكون دقيقا، ولا أريد أن أقول كاذبا، في زعمه أن الأمة الإسلامية اتفقت على تقديم العقل على النقل، بل الأمة الإسلامية إلا من شذ عنها اتفقت على تقديم النقل على العقل وتقديم النقل، وأن العبادات مدارها على التوقيف، أن العبادات مدارها على التوقيف، وأن الإنسان لا يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله إلا إذا قام الدليل على ذلك، وإلا كان مبتدعا في الدين. طبعا نعجب حينما نقرأ له في رسالة التوحيد ما يناقض ذلك، حينما قال إن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد إلهي، فلعله غير هذا المذهب بعد ذلك. طبعا الشيخ محمد عبده يقول في التفسير، وطبعا هو ما أكمل كتاب التفسير وأكمله صاحب المنار، وقف عند سورة يوسف، فيقول في تفسيره للجن، يفسر الجن بأنهم ميكروبات وجراثيم، فنقول له طبعا هذا يعني لأن هؤلاء العقلانيين يعني ينكرون عالم الجن، ينكرون المس الجني، ينكرون الصرع الجني والتلبس وغير ذلك، ويقولون بأن ليس للجن على الإنسان إلا الوسوسة. بل رأيت واحد من هؤلاء عقلاني ظهر على إحدى الإذاعات المحلية ينكر الحسد وينكر العين عياذا بالله، مع أن هناك نصوص قرآنية أكثر المفسرين على أن المقصود بها العين. فالشيخ محمد عبده يفسر الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن على أنهم الميكروبات والجراثيم. طيب السؤال، هل كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ميكروبات وجراثيم مكتشفة؟ وهل اكتشفت الميكروبات والجراثيم إلا في هذه العصور المتأخرة بعد وجود هذه المجاهر المكبرة لمئات بل آلاف المرات؟ وهل يعقل أن الجراثيم جاءت وتمثلت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت إلى قومها وإلى جماعتها منذرة تخبرهم كما نص الآية؟ وما معنى قول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تراؤنهم؟ فهل الجراثيم ترانا ولا نراها؟ إذن هذا كل تفسيرات بعيدة عن المعنى الصحيح للآيات، وهذه كلها تدل على تحكيم العقل في مثل هذه النصوص. الرجل الثاني من هذه المدرسة يعني المنحرفة الدكتور محمد عمارة، وله كتاب تيارات الفكر الإسلامي. ماذا يقول هذا الرجل؟ وطبعا هذا الرجل أيضا يصدر ويحضر مؤتمرات ويسمع له، ولكنه من هذه المدرسة التي هي امتداد لمدرسة الاعتزال. يقول انتقضت المعتزلة كفرقة، يعني انتهت، لكنها استمرت نزعة عقلية وفكرا قوميا وأصولا فكرية من خلال فرق أخرى تأثرت بها، ومن خلال البصمات التي طبعتها على المجرى العام الخالد والمتدفق والمتطور لفكر العرب والمسلمين. فانظروا افتتان هؤلاء دعاة أبواب جهنم بهذه المدارس المنحرفة وتمجيدها وتبجيلها وتصديرها والدعوة إليها وغش الشباب في إن هذا هو المنهج الصحيح الذي يمثل الإسلام الصحيح والذي يمثل النهج النبوي. وبالتالي يعني لا تسأل عن هلاك الأمة حينما يكون هؤلاء الذين يشار إليهم بالبيان والذين يتصدرون الساحة حينما يتستلمون دفة التوجيه، والتوجيه غير الناصح للأسف. وقال أيضا ومقام العقل عندهم كان عاليا، وصفات الاستقراطية الفكرية وسمات العلماء كانت واضحة في أوساطهم كل الوضوح. يا أخوان أغلقوا الهاتف بارك الله فيك. واضحة كل الوضوح سمات العلماء في عهد الاعتزال. طب أين علماء السلف؟ أين علماء التابعين؟ أين العلماء الربانيين؟ أين العلماء الذين بالحق قاموا وبه يعدلون؟ أين الذين جاهدوا بالسنان بالسنان والبيان؟ وقال وهكذا كان المعتزلة كوكبة من أهل الفكر والنظر والدين والثورة. ثورة، انظروا، يعني يدعون إلى الانقلابات الفكرية والانقلابات السياسية والعسكرية، ولهذا تجدهم يحرضون ويزعزعون أمن الدول. قال اتخذوا من الفلسفة والفكر والرقي في المعرفة بديلا عن الأحساب والأنساب. يعني إذا أردنا أن ندقق في هذه العبارة ففي هذه العبارة طعن بإيش؟ بالنبوة، وطعن بمقام النبي وبآل البيت وبالأصحاب رضي الله عنهم. وثم يسترسل في كلامه ويدافع عن نظريته التي يدعو إليها وعن طريقته التي يسير عليها، مشيرا إلى أنها تعلي من شأن العقل وتجعله معيارا وميزانا حتى بالنسبة للنصوص والمأثورات، حتى لا نستطيع أن نقول إن موقفنا العقل والعرض يجعلها الامتداد المتطور لمدرسة المعتزلة فرسان العقلانية في تراثنا القديم، سميهم فرسان العقلانية في تراثنا القديم. الثالث الصحفي فهم هويدي، هذا من وهذا الرجل تقرأ مقال له يمكن نصف صفحة في الجرائد لا تجد فيه آية ولا حديث، لا تجد فيه ذكر الله، وإنما هو مجرد كلام وينعت بأنه المفكر الإسلامي. ماذا يقول هذا الصحفي العقلاني؟ يقول في مقال بعنوان وثنيون هم عبدة النصوص، يسمي أهل السنة والجماعة والمدرسة السلفية المباركة، يصفهم بأنهم وثنيون لأنهم يقدسون النصوص ويعبدون النصوص. نحن نحترم النصوص ونعمل بالنصوص ونقدس ما قدس الله ورسوله، وهم يدنسون النصوص ويسيئون إلى النصوص ويتنكرون للنصوص. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينظر. فهذا الرجل يقول إنها وثنية جديدة، ذلك أن الوثنية ليست فقط في عبادة الأصنام، فهذه صيغة الزمن القديم يعني الماضي أيام الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، ولكن وثنية هذا الزمان يعني الزمان الذي هو فيه صارت تتمثل في عبادة القوالب والرموز، يعني تعظيم السلف عبادة قوالب ورموز، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عبادة رموز، وفي عبادة النصوص والطقوس تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا عبادة نصوص وطقوس. ومثل هذا المنحى نحى الرابع، طبعا هو هذا فهم هويدي يعني له مقالات كثيرة وفي صحف ومجلات كثيرة، وهؤلاء الذين لهم صفحات في الجرائد في الحقيقة يعني أحيانا يختارون ماذا يكتبون، وبالتالي تراهم يكتبون ما هب ودب من غير زمام ولا خطام، على رأي المثل السوري الشامي قال لك علاك مصدي، يعني يتكلم أحدهم بأي شيء. فمثلا في بعض مقالات له ينتقد أخانا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه وعفاه في كتاب له نهي الصحبة عن النزول بالركبة، وبيعمل عليه مقال طويل وعريض وبيتهم هذه المدرسة بأنها مدرسة خارج التاريخ، وأن هذه المدرسة لا شغل لها إلا العقيدة ولا شغل لها إلا الخلافات، ويتهم هذه المدرسة بأنها تجدف عكس التاريخ وعكس التيار إلى غير ذلك من مقال. وقد كنت رددت عليه في مقال آخر ولكن للأسف لم ينشر لأنه ما وجدت أحد ينشره، لأنها كلهم جماعة هويديون، وبالتالي نشرته جمعته في النصائح الوفية ضمن المقالات هذا الكتاب. فالرابع من هؤلاء الشيخ محمد الغزالي السقة، والشيخ محمد الغزالي يعني له كتابات وله أسلوب، ولكن للأسف سخر قلمه لترسيخ رد النصوص، وسخر قلمه للأسف للسخرية من السنة، وسخر قلمه لتمجيد العقل، وكتابه الذي هو من أسوأ الكتب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، هذا الكتاب رد عليه يعني أنا وقفت على أكثر من 10 ردود لعلمائنا وإخواننا ويعني أصحابنا ردوا على هذا الكتاب غير الردود اللي هي من خلال الخطب ومن خلال المنابر ومن خلال المقالات. نريد أن نعرف فكر هذا الرجل. طبعا هو أفضى إلى الله، وللأسف أنه مات في احتفال غنائي في الجندرية في المملكة العربية السعودية، ويا لها من خاتمة. هذا النهج، هذا الرجل محمد الغزالي العقلاني يقول ينبغي إعطاء العقل أكبر من منزلته، فلا يكتفى أن يكون العقل مستنبطا. لا يريد للعقل أن يكون مستنبطا لفهم النصوص، بل يجعله قابلا رادا مؤثرا. وطبعا هذا هو عين منهج المعتزلة. فهذا الغزالي يقول في كتاب معالم منهج جديد في التفكير الإسلامي، معالم منهج جديد في التفكير الإسلامي، انتهى إلى مبدأ هدم للسنة، هدم السنة من حيث يدري أو لا يدري. يقول إن الحديث إذا خالف التصور العقلي للإنسان، الحديث مهما كان في البخاري في مسلم متواتر غير متواتر، إذا خالف التصور العقلي للإنسان أي إنسان، فله أن يرفضه، أن يرفضه ويلقي به خلف ظهره. بالله عليكم، هذا كلام يقوله عالم ويقول إنسان يعني شم رائحة الإيمان؟ حديث صحيح لأنه يخالف العقل تلقي خلف ظهرك؟ الإمام الشافعي قال إذا قلت قولا يخالف قول الله وقول رسوله فالقوا بقولي عرض الحائط. ما نعرف عالم رباني يقول إذا خالف الحديث العقل فالقوا بالحديث وراءكم ظهريا. حاشا لله أن يقول ذلك عالم رباني يتبع، يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا. أنا لا أكفر الرجل، ولكن أقول غفر الله له، ونسأل الله أن يكون تاب عليه من هذه يعني الترهات. مهما كان إسناده ومهما كان من صححوه وثقوه من علماء الإسلام وأئمة الدين، يعني هو يقول أيا كان الحديث إذا خالف العقل. طب ما في ناس سفهاء، وفي ناس مجانين، وفي ناس أعاجب، وفي ناس عقولهم يعني فيها طيش، فإطلاق هكذا العقل؟ والله لو كان عقل أعقل العقلاء، عقل أعقل العقلاء في زمانه، لو أجمع أهل الأرض على أن فلان أعقل العقلاء، ما جاز له أن يخالف النص الشرعي بالتحكم العقلي. فالغزالي بجرأة بالغة يرد كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة لمجرد أنها لا توافق عقله، كحديث البكاء على الميت، وحديث قصة ملك الموت لما جاء لسيدنا موسى وفقع عينه. وهذا سيكون لنا مع هذه الأحاديث التي ردها المعتزلة القدامى والجدد، سيكون لنا وقفات مع هذه الأحاديث التي ردوها في المحاضرة الرابعة وهي الأخيرة. من هؤلاء إخواني أيضا يعني العقلانيين الجدد رجل اسمه محمد أحمد خلف الله، محمد أحمد خلف الله، وبدنا نشوف هل هو فعلا خلف الله ولا هو عدو الله سبحانه وتعالى. يقول في كتاب له اسمه العدل الإسلامي إن البشرية، شوفوا كلام ستجدون أنه ظاهر الكفر عياذا بالله، إن البشرية لم تعد في حاجة إلى من يتولى قيادتها في الأرض باسم السماء. إيش معنى باسم السماء؟ هذه عبارات قد تنطلي على الناس على العامة على السذج. باسم السماء يعني الوحي، باسم السماء يعني رب السماء، يعني القرآن، يعني السنة، لأن القرآن جاءنا من عند الله من فوق السماء، لأن الله أوحى بهذا القرآن وتكلم بهذا القرآن من فوق عرشه فوق السماوات السبع. إن البشرية لم تعد في حاجة إلى من يتولى قيادتها في الأرض باسم السماء، فلقد بلغت سن الرشد. معنى الصحابة ما كانوا بلغوا سن الرشد، ولا التابعين كانوا قد بلغوا سن الرشد، ولا من بعدهم، ولا خير القرون. وآن لها أن تباشر شؤونها بنفسها. أليس بالله عليكم هذا تعطيل للدين وللوحي وللشرع؟ أليس هذا إلغاء؟ أليس هذا يعني الكفر البواح؟ هذا خلف الله، فكيف غيره؟ ويؤكد هذا الرجل أن النبوة والوحي، شوف كلام الخطير، يقول إن النبوة والوحي كان قيدا وحجرا على العقل البشري، ولذلك فقد كان إنهاء نظام النبوة وإيذانا بتحرير العقل البشري من قيود السماء. يقول لقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة من حيث إعلانه إنهاءها كلية وتخليص البشرية منها. أشهد بأن هذا الكلام كفر بواح مخرج من الملة، وهذا عاقل وهذا من العقلاء. ما معنى ذلك؟ أنه قاصد لما يقول، فمعنى ذلك ليس فاقدا لعقله ولا هو مجنون. وبالتالي هذه العبارات الكفرية ينبغي أن يكون لأهل العلم موقف من هؤلاء حينما يتفوهون بهذا الكفر على رؤوس الأشهاد. فنحن نبرأ إلى الله من هذا الكفر الصراح وهذا الكفر البواح. السادس، رجل ابن أحمد أمين مؤلف ضحى الإسلام، اسمه حسين أحمد أمين، وهذا يقول: فالتشبع بروح الإسلام لا الالتزام بأحكام معينة متناثرة كفيل. شوف هذه عبارات روح الإسلام ووسطية الإسلام وغير ذلك من عبارات مرنة ومطاطة، يعني كلمة حق يراد بها باطل، يراد بها تمييع الدين وتمييع الإسلام وحرف الأمة عن الصراط المستقيم، ويعني إلقاءها في مهاوي الردى. يقول: لا الالتزام بأحكام معينة متناثرة كفيل بأن يكون البوصلة التي تهدينا سواء السبيل. فقد يجد المجتمع الراهن عقابا لجريمة السرقة غير العقوبة في المجتمع البدوي. وهذه عبارات كررها محمد الغزالي، مجتمع البدوي، تطبيق الأحكام الشرعية مجتمع بدوي. ومجتمعنا الآن مجتمع حضري متقدم، لا يليق تطبيق الأحكام، قطع يد السارق هذا يعتبر قسوة وجريمة، ولهذا لا يليق في هذا العصر تطبيق الأحكام الشرعية. الترابي الذي سيكون لنا معه وقفة يقول إن قطع يد السارق بأن تغنيه عن السؤال، هذا هو، مش قطع يد السارق بأنك تضربها بالسيف فتجعله أقطع بلا يد. هذا الترابي سيكون لنا معه يعني وقفة. فإذا يقول: فقد يجد المجتمع الراهن عقابا لجريمة السرقة غير العقوبة في المجتمع البدوي، يعني تطبيق الشريعة في زمن السلف في زمن الرسول والصحابة، هذا مجتمع بدوي. وكذلك بالنسبة للحجاب الذي فرض بالمدينة، يعني الحجاب لا يناسب هذا الزمن. فالقطع الذي قرره القرآن عقابا للسارق هو شريعة بدوية مثل عقيدة القدر. وكذلك الحجاب كان مناسبا للمدينة المنورة ولم يعد مناسبا للقاهرة في القرن العشرين. طيب، ما هو العلماء من نواقض الإسلام، يقول العلماءنا وأئمتنا: إذا اعتقد الرجل أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، ها، أو أنها تساوي القوانين الوضعية، فقد كفر وارتد عن الإسلام. نعم، فهذا الرجل الجاهل ليته يقرأ نواقض الإسلام حتى يعرف موقعه من الإسلام. ثم الدكتور الترابي حسن عبد الله الترابي السوداني المتحالف مع جون قرنق اللي كنا نظن أنه يطبق الشريعة ثم تنكر للشريعة وكانت حكاية يعني مجرد لعبة للوصول إلى الكرسي، ولم ننظر أقواله يقف شعر الإنسان ويرتجف فؤاده حينما يسمع أقوال هذا الرجل الذي يصدر ويعني على مستوى عالمي ليكون إمام للأمة السودانية. ماذا يقول هذا الرجل؟ أذكر لكم بعض ضلالات الترابي وعقلانياته، وقد كنا في مركزنا هذا المبارك أصدرنا فتوى فيه وفي التحذير من فكره، وما أدري أخونا محمد حسين إذا كانت محفوظة عنده أو لا، فاللي بده يطلع عليها ممكن يطلع عليها. يقول هذا الرجل في كتابه تجديد الفكر الإسلامي، وهذه الفكر والمفكرون مفكر إسلامي كلها ألعيب يراد منها سلخ الأمة من دينها من دينها الحق ومن منهاج نبيها ومن صراط المستقيم. الأمة ليست بحاجة إلى مفكرين وأرأيتيين، الأمة بحاجة إلى علماء ربانيين يتبعون ويهدونها سواء السبيل. يقول هذا الرجل ومن المعوقات هناك من يقول، يقول ومن المعوقات هناك من يقول بأن عندنا ما يكفينا من الكتاب والسنة، يعني هو كأنه يعرض بهذه المدرسة المباركة، وهذا وهم شائع إذ لابد أن ينهض علماء فقهاء، فنحن بحاجة إلى فقه جديد لهذا الواقع الجديد. فما هو هذا الفقه الجديد؟ هذا الفقه الجديد هو إقصاء الكتاب والسنة وإنزال العقل مكان هذا الفكر. ويقول الترابي يبيح الردة عن الإسلام، يبيح الردة، يعني إذا مسلم صار نصراني أو يهودي لا حرج عليه لأن الله يقول لا إكراه في الدين. وأود أن أقول، يقول في كتاب في محاضرة له بعنوان تحكيم الشريعة مبيحا الردة عن الإسلام، وأود أن أقول إنه في إطار الدولة الواحدة، دولة الواحدة طبعا اللي فيها كل الملل وكل النحل، ومن شأن الحفاظ على الوحدة الوطنية، وأود أن أقول أنه في إطار الدولة الواحدة والعهد الواحد يجوز للمسلم كما يجوز للمسيحي أن يبدل دينه، والعياذ بالله. هل هذا إيمان؟ هل هذا إسلام يا ترابي؟ هل هذا قال به أحد من أئمة الإسلام؟ هل عندك دليل يبيح ذلك؟ أين أنت من قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام؟ أين أنت من قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ أين أنت من قول الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه؟ فالترابي العقلاني أنكر أيضا حد الرجم، ينكر حد الرجم على اعتبار أنه ما جاء في القرآن، لأن هؤلاء هذه المدرسة الخبيثة يعني ترد السنة إلا أن تكون متواترة، لا يأخذون بالآحاد ويردون أحاديث الآحاد إلا أن يكون الحديث متواتر، وهم من أجهل الناس في معرفة المتواتر من غير المتواتر. وإذا كان الحكم ليس في القرآن، إذا كان الحكم في القرآن فإنهم يتأولونه، وإذا كان في غير القرآن فإنهم يردونه. فالترابي ينكر ماذا؟ ينكر الرجم، رجم الزاني المحصن. فهذا الدكتور محمود الطحان في كتابه مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين، وكذا أحمد بن مالك في رده على الترابي في كتابه الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول، إيش يقول؟ يقول بأن الترابي ينكر سنة حد رجم الزاني المحصن. وبعدين بنتقد منهج السلف، وكل هذه المدرسة تحارب المنهج السلفي وتحارب المدرسة السلفية وتحارب السلف الصالح، ولا تريد بالأمة أن ترجع إلى الوراء، لا لزمن الجمل والسيف والرمح، وإنما للعمل بالوحي وبالكتاب وبالسنة وبما كان عليه سلف الأمة. فهم يريدون أن يلغوا هذه الفترة المباركة، قلنا هذه فترة زمنية مباركة، ولكننا اليوم هم رجال ونحن رجال. فيقول في نقده لمنهج السلف: ولكن يتسمى بالسلفية آخرون يرون الدين متمثلا في تاريخ المتدينين، فهم بحسن نية يتعصبون لذلك التاريخ وينسون أن مغزاه في وجهته لا في صورته، ويقلدون السلف. والله إنه لشرف لنا أن نتشبه بالسلف وأن ننتمي إلى السلف ونعتز بالسلف. وشيخ الإسلام تيمية يقول: لا عيب على من انتسب إلى مذهب السلف واعتزى إليه. ويقلدون السلف لا في مناهجهم، وهذا كذب، إن هذه المدرسة المباركة تتبع السلف في مناهجها وفي علمها وفي أخلاقها وفي سلوكها. ويقلدون السلف لا في مناهجهم وسننهم الأصولية، بل في شكل كسبهم المعين. ويعتبرون بالصحابة والتابعين وأئمة الفقه لا في مسالكهم من التدين اجتهادا وجهادا، بل يحاكون حرف أقوالهم وأعمالهم، ويرون الاتباع لا في المضي على المنهج السالك قدما إلى الله، بل في الموقف عند حد الأولين ومبلغهم. وطبعا كل هذا افتراء وكذب. فالحمد لله شيوخنا وأئمتنا الذين نفخر بهم ونفاخر بهم ونعتز بهم، الألباني وابن باز وابن العسيمين ومن سار على دربهم من تلاميذهم، إنهم متبعون ظاهرا وباطنا وليس مجرد يعني دعوة. يتهم السلفيين بالانغلاق، يقول: والغالب في الذين يرجعون إلى الصورة السالفة في تطبيق الشريعة لا إلى مغزى أحكامها أنهم أهل ثقافة صاغها الانغلاق على القديم. انغلاق على القديم. طبعا أيضا من ضلالاته أنه يجعل حد شارب الخمر لا يتعدى 20 إلى 40 جلدة، ولا يتعدى السجن نحو من شهر أو أقل أو أكثر من ذلك. طيب أين حد الخمر؟ حد شارب الخمر 30 جلدة، 80 جلدة. فإن أدمن على ذلك، إن عاد إن شرب في الأولى فاجلدوه، وإن عاد فاجلدوه، وإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابع فاقتلوه. والحديث حسنه العلامة أحمد شاكر وغيره. ومن الطامات أيها الإخوة وأيها المشاهدون إنكار التراب نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، مع أن نزول المسيح من أحاديث متواترة. فهذا أنور شاه الكشميري عالم من علماء الهند، ألف كتابا حافلا نحو 300 صفحة، التصريح بما تواتر في نزول المسيح، بما تواتر من الأحاديث في نزول المسيح. فينكر الترابي نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، فناقشوا أحد يعني من يوصف بالتفكير أو الفكر، يبدو أنه يعني ممن يقول بذلك، فقال: فقلت له في مجلس ضمنا قبل سنين: كيف تنكر حديثا متواترا؟ قال: أنا لا أناقش الحديث من حيث سنده، وإنما أراه يتعارض مع العقل، ويقدم العقل على النقل عند التعارض، حتى ولو كان حديث متواتر بلغ مبلغ الآية من القرآن. انظروا. وطبعا هذا طبعا تناقض، لأن المدرسة العقلانية ترد أحاديث الأحاد والأحاديث المتواترة تعمل بها، فهو الآن انتقل من إنكار الأحاد إلى إنكار المتواتر، ولعلهم بعد حين ينكرون القرآن، لأن الشيطان عدو الإنسان يستدرج شيئا فشيئا، والله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الثامن إخواني، وهو من أخطر هؤلاء أيضا، جمال البنة، وقد ظهر على فضائية إسلامية قبل أيام، وسمعنا منه شيء يدعو إلى الاشمئزاز، وكأن الرجل أصيب في عقله، يدعو إلى التقيؤ عياذا بالله. أول شيء أنكر عذاب القبر، مع أنه عذاب القبر متواتر، وكل مسلم يصلي لله في مشارق الأرض ومغاربها يستعيذ من أربع، ومنها عذاب القبر، ويكفي هذا في تواتر عذاب القبر. فكيف إذا ما جاءنا نصوص قرآنية عليها أهل التفسير، تفسير بالمأثور، وأئمة التفسير على أن المراد بها عذاب القبر ونعيم؟ كيف حديث مسلم البراء بن عازب في صحيح مسلم، وأيضا أجاز إمامة المرأة الرجال في الصلاة ولو كانت متكشفة، وهذا على الفضائية. وثالثا أجاز التدخين للصائم في رمضان، وأن تدخين شرب السجائر والدخان وطبعا الأرجيلة لا يفطر الصائم، وعياذا بالله يعني قدس العقل وأنكر السنة برمتها إلا السنة الفعلية العملية، وقال إن الأحاديث جمعت بعد 150 سنة، وبالتالي إيش بضمن لنا أن هذه الأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أشياء كثيرة في الحقيقة كلها ضلالات تدل على أن هذا الرجل من رؤوس الضلال عياذا بالله، وصرح بأنه يقول بهذا الضلال وهذا الانحراف منذ عام 46، يعني لما كان الشيخ حسن البنا رحمه الله اللي هو لعله عمه كان حيا، أخوه أخو، وهذه مطامة كبرى أيضا، فلهذا نحن نطالب الإخوان المسلمين يتبرأوا منه ولا يكون هناك، حتى لو كان شقيق حسن البنا، فمحبة الدين والولاء والبراء يقتضي ذلك منهم أن يعلنوا براءهم من هذا الرجل حتى لو كان ابن حسن البنا، لأن سيدنا نوح عليه السلام تبرأ من ابنه، وسيدنا إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبرأ من عمه، وما في مداهنة في الدين، فهذا رجل ضلالي. قام بعض الأزاهرة في اللقاء بالرد عليه، آخر ما قال: لكم دينكم ولي دين، فأعلن الكفر البواح من أنه لا ينتمي إلى عقيدة هذه الأمة وعقيدة الأزاهرة. فالمطلوب من علماء الدين ومن المؤسسات الدينية والحكومات الإسلامية أن تفعل بهؤلاء كما فعل خالد بن عبد الله القسري رضي رحمه الله ورضي الله عنه، الذي ضحى بالجعد بن درهم. فكم من جعد بن درهم اليوم في زماننا يصلون ويجولون ويفسدون في الأرض ويعيثون في الأرض الفساد، ولهذا هؤلاء أنا أعجب كيف يقومون على منابر في دول إسلامية يضللون الشعوب ويضللون الناس ويتزلفون ويتقربون إلى الشيطان الأكبر وإلى شياطين الإنس والجان. هذا أسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يهدي أرباب هذه المدرسة. وأنا ذكرت هؤلاء الثمانية للذكر لا للحصر، فهناك آخرون الوقت لا يتسع لذكرهم ولا للتعليق على مناهجهم الفاسدة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.